قام للصلاة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء لنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي Bye. قال فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني صدق الله العظيم.